بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامجكم قصة الفاروق. بعد وفاة أبي بكر ولى على المسلمين عمر بن الخطاب، فكان أول من لقب بأمير المؤمنين. أبو بكر كان يسمى الخليفة، أما عمر فهو أول من لقب بأمير المؤمنين. يقول عبد الرحمن بن عوف: قام يوم من الأيام عمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فجمع الناس في المسجد. أكيد في خبر، أكيد في شيء. عمر ما جمع الناس لشيء عادي، مو وقت صلاة ولا وقت خطبة، جمع الناس. فلما قام أخذ يتكلم عن نفسه ويذكر أمور تنزل من قدره بين الناس. ليش؟ وكان مما قال: قال كنت أرعى، أنا قبل في شبابي كنت راعي، أرعى لخالات لي من بني مخزوم. طيب ليش تقول هالكلام يا عمر؟ أنت الآن الحاكم، أنت الآن الأمم كلها تخاف منك، أنت أمير المؤمنين. قال كنت أرعى لخالات لي من بني مخزوم فيعطينني قبضة من تمر وزبيب، وأي يوم هذا؟ يعني اليوم اللي عندي شوية تمر أو شوية زبيب أنا من أجدي في هذا اليوم، يعني أكون فرحان على كم تمرح. هذا عمر لي أمامكم. يقول: فلما نزل عمر، عبد الرحمن بن عوف قال له: يا أمير المؤمنين، ما صنعت؟ ليش جمعتنا إلا أن قمأت نفسك؟ يعني جيت وجمعت الناس بس علشان ذم نفسك وبس؟ قال: يا ابن عوف، خلوت بنفسي فقلت في نفسي: إيه يا أمير المؤمنين، خفت يعني أن يكون في نفسي شيء وأعجب بنفسي فأردت أن أعرفها قدرها. تخيلوا عمر بن الخطاب يخطب خطبة كاملة بالناس بس علشان يوري الناس من أنا، ترى لا يغركم أني أمير المؤمنين، أنا كنت كذا وكذا وكذا وكذا. أبيك تتخيل نظرة الناس بس، أي رفعة سيرفعه الله بعد هذا لما الحاكم يجمع الناس ويقول لهم: يا جماعة، ترى أنا كان من ماضيي كنت إنسان فقير، كنت فلاح، كنت أشتغل عند فلان وفلان يعطيني هذا الراتب، ترى كنت ولا شيء. لما الحاكم يقول للرعية هذا الكلام، بعض الناس يظن أن هذا في تنزيل من قدره. لا والله، ما تواضع أحد لله إلا ورفعه الله عز وجل، إنه الفاروق عمر. سلامة يا عمر الفاروق، سلامة يا عمر الفاروق. أحد أصحابه اسمه الجارود كان يمشي معه يوم من الأيام في طريق، فرأى عمر عجوزا في ناحية الطريق جالسة، فسلم عليها عمر وردت السلام، ثم قالت: انتظر يا أمير المؤمنين. فتوقف عمر ومعه صاحبه والعجوز جالسة، فقالت: أذكرك كنت تسمى عمير تلعب مع الصبيان في سوق عكاظ. ترى أنت أمير المؤمنين كان يسمونك عمير، حتى عمر ما كان يقولون لك، كان يسمونك عمير تلعب مع الصبيان. ثم كبرت حتى صرت عمر، ثم كبرت حتى صرت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. بخن بخن العجوز الحين قاعد تقول له شنو كنت وشنو صرت. فاتق الله يا عمر في أمة محمد، فإن الموت أمامك. تخيلوا العجوز تقول له: ترى أنت أذكرك صبي صغير يسمونك عمير، بعدين صرت عمر، بعدين صرت أمير المؤمنين. فقال الجارود لعمر، قال: كيف تسمح لها تقول لك مثل هذا الكلام الحاكم، وتقول له مر عجوز في الطريق هذا الكلام؟ وعمر ساكت بس يسمع. فقال له عمر، يقول لصاحبه: اسكت واسمع لها. قال ولما؟ قال ألا تعلم من هذه؟ عمر يقول حق الجارود صاحبه ألا تعلم من هذه؟ قال من هذه؟ من تكون؟ قال إنها خولة بنت حكيم. قال ومن؟ قال إنها التي سمع الله قولها. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. يقول عمر الله يسمع كلامها، ما تبيني أنا أسمع كلامها؟ عمر كان فقيها في القرآن، وكان يمشي بين الناس يقوده كتاب الله جل وعلا. وأول من سن العس بالليل، يعس بالليل، بالليل شوي يصلي شوي يتجول مع أحد خدمه، يشوف الناس اللي ضال، اللي ما عنده بيت، الفقير المسكين الجائع، مجرم يمر بالطريق، مو حرس له بروحه. مرة من المرات في الليل وهو يعس، إذ رأى خيمة في ناحية المدينة والبرد شديد، ورجل خارج الخيمة وصوت أنين امرأة داخلها. فجاءه عمر قال ما لك يا رجل؟ أعرابي. قال إليك عني، إليك عني. فأصر عمر وهو ما يعرف عمر من، قال أخبرني ما شأنك؟ قال امرأتي تمخض، يعني زوجتي تولد وهو واقف برا وما عنده أحد. فأسرع عمر إلى بيت زوجته أم كلثوم. أم كلثوم من؟ ابنته علي بن أبي طالب. بعدين راح نعرف قصة عمر مع آل البيت، قصة عجيبة، تلاحم بينهم وحب شيء كبير. عمر يقول لزوجته هل لك بأجر ساقه الله إليك؟ قالت وما هو يا أمير المؤمنين؟ قال امرأة تمخض لا أحد عندها. قال احملي شيئا من دقيق وشيئا من زيت وسمن وشيئا من خرقة تلف فيه الولد وقدرا. جمعت هذا وحملته على ظهره وأسرع بها إلى تلك الخيمة، خيمة الأعرابي اللي ما يعرفها أصلا، ما له علاقة فيها أمير المؤمنين، ما له علاقة بهذا الرجل أصلا. فأسرعت زوجته داخل البيت تساعد المرأة في ولادتها، وهو جالس الآن مع الأعرابي. قال ساعدني. فجمع ثلاثة أحجار ووضع القدر وجاء بالماء وأشعل النار ووضع الدقيق والزيت وأخذ يعجن وأخذ يطبخ طعاما، والرجل يساعده، وعمر ينفخ على النار ويطبخ الطعام، وزوجته أم كلثوم تساعد المرأة في ولادتها. والرجل يقول لعمر، ما يعرف عمر، يقول والله إنك لأحق بهذا الأمر من أمير المؤمنين. صاير خليفة وصاير أمير المؤمنين، شوف الأخلاق، والله إنك أحق بإمارة المؤمنين من عمر. والرجل العربي ما يدري إن هذا عمر أصلا. قال اسكت يا رجل، اسكت يا رجل، إن ذهبت إلى أمير المؤمنين ستجدني عنده إن شاء الله، ستجدني إن شاء الله. وأخذ يطبخ الطعام حتى إذا سمعوا صوت صياح الصبي، فإذا بأم كلثوم تصرخ تنادي تقول يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، بشر صاحبك بغلام، بشر صاحبك بغلام. الحين الإعرابي مهمه الغلام، لكن هابه الأمر، من أنت أمير المؤمنين؟ قال لا عليك من هذا يا رجل، الآن ساعدني واحمل الطعام الآن لزوجتك في الداخل. الرجل الآن سمعا وطاعة، سمعا وطاعة، ما يدري أن الذي طبخ له الطعام أمير المؤمنين، والتي ساعدت الزوجة زوجة أمير المؤمنين، سيدة المجتمع في ذلك الزمان. هكذا كان عمر، ما صار أميرا للمؤمنين ليرى نفسه على الناس أو ليتكبر عليهم، كلا وربي. عمر بن الخطاب ما زادته إمارة المؤمنين إلا تواضعا وذلا لأهل الإيمان. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. شاف يوم من الأيام راهب شيخ كبير يمشي قد احدودب ظهره، فنظر إليه عمر وبكى. قالوا ما الذي يبكيك يا أمير المؤمنين؟ قال تذكرت آية بالقرآن، عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. كان عمر رقيق القلب مع شدته بالحق، إلا أن قلبه كان رقيقا متواضعا. جمعنا الله وعمر بن الخطاب في جنات النعيم. قصة الفاروق نكملها وإياكم في الحلقة المقبلة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.